وإذا كانوا لا يقولون أنها أمهم فهذا إقرار منهم بأنهم ليسوا إيش؟ ليسوا بالمؤمنين. لو كانوا مؤمنين حقا لكانت عائشة أفضل أمهاتهم. فعلى كل حال الصحابة رضي الله عنهم خير الناس من هذه الأمة وغيرها من أتباع الرسل. أما الرسل والأنبياء فلا شك أنهم خير البشر، لكن أتباع الرسل أفضلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الشهادات عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه في حديث طويل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال: إسناده جيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في باب الشهادات فيما يتعلق بالشهادة عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة الزور من أكبر الكبائر، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وهذا يدل على عظم شهادة الزور. وشهادة الزور لها صورتان: الصورة الأولى أن يشهد بخلاف ما يعلم، والثانية أن يشهد بما لا يعلم، كلاهما من شهادة الزور. أما الأولى أن يشهد بخلاف ما يعلم، فأن يشهد لرجل على أنه على أن له في ذمة فلان 1000 ريال وهو يعلم أن المطلوب قد أوفاها، فهنا شهد إيش؟ بخلاف ما يعلم، يعني بما يعلم من الأمر على خلاف ما شهد به، هذه شهادة الزور. والثانية أن يشهد لشخص بما لا يعلم، فيأتي إليه صديقه ويقول: يا فلان، أنا أطلب فلان كذا وكذا 1000 ريال مثلا، وهو لا يدري، لكن شهد لصديقه لأنه صديق، أو شهد لشخص أعطاه مالا أو ما أشبه ذلك، هذه شهادة الزور، وذلك أنه شهد بما لا يعلم. بقي قسم ثالث وهو أن يشهد بما يعلم، هذه شهادة حق. وفي هذا الحديث التحذير البليغ من شهادة الزور، وأن الإنسان لا يجوز أن يشهد إلا بشيء يعلمه علم اليقين. ولهذا عقبه المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع، يعني لا تشهد إلا على شيء تعلمه مثل ما تشوف الشمس، وإلا فاترك. وعلى هذا فهل يجوز أن يشهد بغلبة الظن؟ الجواب: لا، لا يجوز، لابد أن يكون شاهدا بما يعلم. أما الظن والترجيح فهذا لا تجوز الشهادة به. ثم ختم المؤلف رحمه الله باب الشهادات بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قضى بالشاهد مع اليمين. الشاهد مع اليمين يعني رجل ادعى على آخر قال إن في ذمتك لي 1000 ريال فأنكر قال ما عندي لك شيء، فأتى بشاهد، أتى هذا المدعي بشاهد واحد رجل وحلف معه، فيحكم له بذلك، يحكم له بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أعدل الخلق وأعلمهم بالحق. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الشهادات أقسام: القسم الأول ما لا يقبل فيه إلا شهادة 4 رجال عدول، وهو الزنا واللواط والعياذ بالله، هذا لا يمكن أن يقبل فيه إلا 4 رجال عدول، لقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فلا يقبل في الزنا، لو ادعي على شخص أنه زنى لا يقبل إلا 4 شهود، وكذلك اللواط. ومنها ما يشترط فيه 3 شهود، وذلك في الرجل يدعي أنه معسر وهو معروف بالغنى، كإنسان مثلا عنده مال كان يتجر به وانكسر وتليف ماله، فجاء يسأل من الزكاة أو الصدقات ما لا نعطيه حتى لو أتى بشاهد. نعم، لو أتى بشاهد، لو أتى بشاهدين، لو أتى بشاهدين لا يقبل إلا 3 رجال ممن له به معرفة، قال نشهد إن فلان كان غني ولكن انكسر، فهنا تحل المسألة له وتحل الزكاة. لو جاب 2 يشهدون بأن الرجل انكسر وتليف ماله، أو أصابته نار، أو جاءه شيء أتلف ماله، فإننا لا نقبل إلا كم؟ 3. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة ابن مخارق في صحيح مسلم: لا بد من 3 شهور. الثالث ما لا بد فيه من شهادة رجلين 2 لا تقبل فيه النساء، وهي بقية الحدود كالشهادة بالسرقة، الشهادة بالقذف، الشهادة بقطع الطريق وغير ذلك، هذا لا بد فيه من رجلين. لو أتى ب200 امرأة في السرقة ما نقبلها، نقبلها إلا بشاهدين. كل الحدود لا تقبل إلا بشهادة رجال 2 فأكثر. الرابع ما يكفي فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين مدعي، هذه 3 طرق: رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين مدعي. وهذا في الأموال، الأموال وما يقصد به المال يكفي فيه إما رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، لقول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. والحديث الذي ساقه المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. الخامس ما يكتفى فيه بشهادة واحد، وهو ما لا يطلع عليه إلا النساء، كالرضاع مثلا، لو شهدت امرأة واحدة بأنها أرضعت هذا الطفل، أو شهدت امرأة بأن فلانة أرضعت هذا الطفل، فإنه يكتفى بشهادة امرأة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أخبره بأن امرأة سوداء قالت إني أرضعتكما تعيه وزوجته، فقال كيف وقد قيل، يعني فارقها، ففارقها الرجل بشهادة امرأة واحدة. وكذلك أيضا الشهادة الدينية يكتفى فيها بشهادة واحد، كشهادة المؤذن بأن الشمس غربت فنعمل بشهادته، ويفطر الصائم وتصلى صلاة المغرب، لأن هذه أخبار دينية. وكرجل شهد بأن القبلة ها هنا وهو ثقة وله خبرة، فكذلك أيضا يقبل فيه شهادة واحد لأنه خبر ديني، فاكتفي فيه بالواحد كالرواية. والله الموفق. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاوى والبينات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. وعن الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام: باب الدعاوي والبينات. يقال الدعاوي والدعاوى وكلاهما صحيح. فالدعاوي أن يضيف الإنسان شيئا لنفسه على غيره، والبينات يعني ما بين الحق وأوضحه كالشهود مثلا. وليعلم أن الإنسان إذا أضاف لنفسه شيئا على غيره فهو مدعي، وإن أضاف لغيره شيئا على نفسه فهو مقر، وإن أضاف شيئا لغيره على غيره فهو شاهد. أما البينات فتأتي إن شاء الله تعالى. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. يعني لو كان كل من ادعى شيئا أعطيه لادعى رجال دماء قوم، فقالوا مثلا: هذا قتلنا فنريد قتله، وأموالهم بأن يقول: هذا مالي فأريد أخذه. ولكن اليمين على المدعى عليه، وفي لفظ: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا ادعى شخص على آخر بشيء بأن قال: أنا أطلب فلانا 1000 ريال، فنقول له: حضر فلانا، إذا حضر إن أقر قال نعم هو يطلبني 1000 ريال فقد انحلت المسألة، يلزم بوفائه. وإن أنكر قيل للمدعي: ألك بينة؟ فإن قال نعم قلنا: أحضرها. فإذا أحضرها حكم له بها. وإن قال: ما لي بينة؟ قلنا له: أترضى بيمين المدعى الذي ادعيت عليه؟ فإن قال نعم قلنا للمدعى عليه: احلف. فإذا حلف برئ وانتهت الخصومة. وهذه القاعدة يمشي عليها القضاة في كل زمان ومكان: من ادعى شيئا فإن أقر المدعى عليه انتهت القضية، وإن أنكر قيل للمدعي: هات البينة. فإن أتى ببينة حكم له بذلك، وإن لم يأتي حلف المدعى عليه وانتهت القضية. ولكن ليعلم أن من حلف على يمين وهو فيها كاذب يقتطع بها مال امرئ مسلم فإن الله فإنه يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان والعياذ بالله وينجب الله له النار. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. الأراك هي ما يتسوك به المساويك، يعني لو كان شيئا يسيرا وحلف الإنسان عليه وهو كاذب فإنه يلقى الله وهو عليه غضبان. وفي هذا دليل على التحذير البليغ من أن يحلف الإنسان على الشيء وهو كاذب، سواء حلف على المصحف أو بدون ذلك. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الدعاوى والبينات عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في دابة وليس لواحد منهم بينة وليس لواحد منهما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال إسناده جيد. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي، متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي، وأقاما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواهما الدارقطني وفي إسنادهما ضعف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تر إلى مجزز المدلجي، نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث فيما بالدعاوى والبينات، من أهمها وأعظمها هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا وعيد شديد يفيد أن هذه الأشياء التي رتب عليها هذا الوعيد من كبائر الذنوب، منها رجل حلف على شخص يريد أن يشتري منه سلعة فحلف له بعد العصر أنه أخذها بكذا وكذا، يعني يقول اشتريتها بألف ولم يشتريها إلا بأقل من ألف، فهذا والعياذ بالله من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا يقع كثيرا من أهل الجشع والطمع والعياذ بالله، يقول اشتراها بألف وهو كاذب من أجل أن يبذل فيها المشتري أكثر من ألف، أو يقول إنها سيمة ألف وهي لم تسم، هو كاذب من أجل أن يبذل فيها المشتري أكثر. وقد قال العلماء رحمهم الله إن الرجل إذا قال أخذتها بألف وهو كاذب ثم اشتراها المشتري بألف أو أكثر، أو قال إنها سيمت كذا وكذا وهو كاذب ثم اشتراها المشتري وتبين أن البائع كاذب، فإن للمشتري الخيار. لو الخيار يعني إن شاء رجع السلعة، لأن هذا كذب عليه وخدعه ولا يفلح وهو خائن، والله تعالى لا يهدي كيد الخائنين. ومن هذه الأحاديث أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم من الأيام وهو مسرور تبرق أسارير وجهه من السرور، فقال لها: ألم تري إلى مجزز مدلجي دخل على أسامة بن زيد وزيد بن حارثة فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. زيد بن حارثة مولى للرسول عليه الصلاة والسلام، كان عبدا فوهبته خديجة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعتقه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبه، وله ابن اسمه أسامة وهو أيضا يحب وهو يحبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أسامة أسود وأبوه أبيض، فطعن المشركون به وقالوا إن أسامة ليس ولد لزيد، لا يهمهم زيد وأسامة، الذي يهمهم أن يغيظوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدخلوا عليه الحزن لأنه مولاه وابن مولاه. في يوم من الأيام كان نائمين ومتغطيين بلحاف قد بدت أقدامهما، فنظر إليها مجزز وكان من أهل القيافة، يعرف الشبه يعرف النسب بالأشباه، فلما نظر إلى القدمين وهو لا يدري منهما قال: هذه الأقدام بعضها من بعض، فشهد بأن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واعتبر شهادته شهادة صحيحة. وأخذ العلماء من هذا أنه إذا اشتبه النسب فإنه يعرض على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه، فإذا ألحقته بأحد لحقه. وهذا وجه إدخال المؤلف هذا الحديث في باب الدعاوي والبينات، والله الموفق. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجامع، باب الأدب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: كتاب الجامع، باب الأدب. ختم المؤلف رحمه الله كتابه ببابين: باب الأدب وما من الوصلة، وما قبل ذلك فإنه يتعلق بالأحكام الفقهية، وقول الأدب يعني الأدب مع الناس وكيف تعامل الناس. ثم ذكر كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حقوق المسلم على أخيه، منها إذا لقيته فسلم عليه، يعني إذا لقيته في السوق، في الشارع، في المسجد، في أي مكان فسلم عليه، ابدأه بالسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على شرفه وسيادته وإمامته كان يبدأ من لقيه بالسلام، لأنه أحسن الناس خلقا، فبادر أخاك بالسلام قبل أن يبادرك، تأسياً برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت إذا سلمت تنال أجر السلام ابتداء، وتنال أجر السلام رداً، لأن الذي رد عليك إنما رد عليك لأنك بدأته بالسلام، فتكون أنت السبب في رده. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على آداب السلام مبسوطا والله موفق. لا بد أن نرد عليه يقول عليك السلام. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجامع باب الأدب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: كتاب الجامع باب الأدب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه. هذا الحق الأول، يعني إذا لقيته في طريق أو أتيت إليه في مجلس فسلم عليه. والسلام سنة مؤكدة، ولا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأما ما دون 3 أيام فلا بأس به، لكن إذا دعت الحاجة إليه. وأما ما زاد على 3 فحرام، حتى لو كان أخوك المسلم عاصيا مجاهرا بالمعصية فلا تهجر، إلا إذا كان في هجره مصلحة بحيث يكف عن معصيته فلا بأس. بعض الناس يهجر أخاه إذا رآه على معصية، إذا رآه حلق لحيته هجره ولم يسلم عليه، لأن حلق اللحية محرم، والإصرار عليه يجعله كبيرة من كبائر الذنوب. إذا رآه يشرب الدخان هجره، لأن شرب الدخان حرام، والإصرار عليه يجعله من كبائر الذنوب. فيقول: أنا لا أسلم على رجل يبارز الله بالعصيان. فنقول: سلم عليه وانصح وبين له الحق واسأل الله له الهداية، ولا تلقه بوجه عبوس، لأنه ربما إذا لقيته بوجه عبوس ينفر منك ولا أقبل منك صرفا ولا عدلا. نعم، لو فرض أنك لو هجرت تأدب وقام بطاعة الله وترك الدخان أو ترك حلق اللحية أو ترك إسبال الثوب، فحينئذ أهجر، لأن الهجر يكون دواء، الدواء إن نفع فاستعمله وإلا فلا. ومن ذلك، أي من الهجر، ما ذكره الله عز وجل بالنسبة للنساء، فقال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. ما قال في الكلام، الكلام لا يجوز هجرها إلا 3 أيام فأقل، واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ومما يتعلق بالسلام أن السلام يكون بالنطق: السلام عليكم، ولا يكون بالإشارة. والسلام بالإشارة منهي عنه إلا إذا دعت الحاجة إلى الإشارة، فسلم بالإشارة والنطق، مثل أن يكون المسلم عليه أصم لا يسمع، أو بعيدا لا يسمع، أو ما أشبه ذلك، فحينئذ اجمع بين الإشارة والنطق. ومن السفه ما يفعله بعض الناس الآن في السيارات: إذا مر ينبه بالبوري كأنه يسلم عليه. فهذا إن قصد أن هذا البوري هو صيغة السلام فقد أخطأ خطأ عظيما. وإن أراد أنه ينبهك ثم سلم بعد أن تنتبه له فالأمر سهل. ومما يتعلق بالسلام أن الإنسان إذا كان مشتغلا بدرس أو ما أشبه ذلك والسلام عليه يشوش عليه فلا تسلم لأنك معذور. بعض الناس إذا سلمت عليه وهو يقرأ القرآن ارتبك وضاع موقف تلاوته فلا تسلم عليه إلا أن تخشى أنه يقع في قلبه شيء عليك فسلم. ومما يتعلق بالسلام أنه يجب على المسلم عليه أن يرد السلام وجوبا، ولهذا قال العلماء ابتداء السلام سنة ورده فرض، والرد يكون بمثل السلام أو أحسن، كما قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال السلام عليكم قل عليكم السلام ورحمة الله، هذه أحسن. وإن قلت وعليك السلام كفى، لأن الله قال ردوا بأحسن منها أو وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأما بعض رد بعض الناس تسلم عليه فيقول أهلا وسهلا فلا يكفي، يعتبر الذي يقتصر على قول أهلا وسهلا يعتبر تاركا واجبا آثما، لأنه ما رد. حتى لو كرر هذا، لو قال أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبا وما أشبه ذلك لا يكفي، لا بد أن يرد السلام أولا ثم يرحب. ولهذا جاء في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالأنبياء سلم فرد عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، إلا آدم فإنه قال مرحبا بإيش؟ بالابن الصالح، بالنبي الصالح والابن الصالح. وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال بالابن الصالح، بقية الأنبياء يقول بالأخ الصالح. فالحاصل أن اقتصار المجيب للسلام على قول أهلا ومرحبا ومسهلا لا يكفي، لا بد أن يقول عليك السلام. وصيغة السلام السلام عليك بالإفراد إذا كان يسلم على واحد، وبالجمع إذا كان يسلم على أكثر السلام عليكم. وقال بعض العلماء يقول بالجمع رحمه الله في كتاب البلوغ في باب الأدب من كتاب الجامع، فيه بيان حقوق المسلم على أخيه. الحق الأول إذا لقيته فسلم عليه، الثاني إذا دعاك فأجب، يعني إذا دعاك إلى وليمة، إلى قهوة، إلى غداء، إلى عشاء أو ما أشبه ذلك فأجبه. قال العلماء والإجابة إلى الدعوة سنة مؤكدة، وتجب في وليمة العرس في أول مرة إذا عينه ولم يكن ثم منكر. فإذا دعاك الزوج إلى وليمة العرس أول يوم وجبت عليك الإجابة، إذا عينك لأن كتب إليك كتابا أو أتى إليك في بيتك أو أوصى إليك أحدا أن تحضر وجب عليك، لكن بشرط أن لا يكون في الوليمة منكر. فإن كان فيها منكر كالعزف والموسيقى وآلات اللهو وما أشبه ذلك مما حرمه الله ورسوله فإنه لا يجوز لك أن تجيب، إلا إذا كنت إذا حضرت استطعت أن تغير المنكر. فإن كان كذلك وجب عليك أن تحضر لوجهين أو لسببين، السبب الأول أنه دعاك، والسبب الثاني أن في ذلك تغييرا للمنكر. أما إن كنت لا تقدر فلا تحضر، حتى لو كان أقرب الناس إليك، لو كان أخاك أو ابنك أو أباك أو غيرهم من الأقارب وفيه منكر لا تستطيع تغييره فلا تحضر. أما غير وليمة العرس فإنه لا تجب الإجابة عند جمهور العلماء، وقالت الظاهرية رحمهم الله بل تجب الإجابة لأنها من حق المسلم على أخيه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لو دعيت إلى ذراع أو كراع، يعني ذراع الشاة أو كراعها، لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وعلى هذا، على مذهب أهل الظاهر رحمهم الله، تكون إجابة الدعوة واجبة في العرس وغير العرس، ولكن الوجوب مشروط بما إذا لم يكن هناك وعد سابق. فإن دعاك وقال أحضر الليلة الفلانية على العشاء وأنت وقد سبق وعد، لم يجب عليك الإجابة لأن السابق أحق. كذلك أيضا مشروط بما إذا لم يكن عليك ضرر، فإن كان عليك ضرر بحيث لا يمكنك أن تذهب إلى المكان إلا بضرر مالي أو بدني فإنه لا يلزمك، لأن جميع الواجبات مشروطة بالقدرة وانتفاء الضرر. وينبغي للإنسان إذا حضر الدعوة أن يستغل المجلس بما يفيد من نصح وإرشاد وتوجيه وإلقاء مسائل علمية، وليس المعنى أن يبدأ بالموعظة، لا، لأن هذا يثقل على الناس ويمل الناس، لكن إن طلب منه أن يتكلم تكلم، أو إذا رأى منكرا تكلم، وإذا رأى أن المجلس مجلس لغو فليحرص على أن يجعله مجلس جد وانتفاع بدون إملال للناس. فمثلا يلقي عليهم مسألة يقول ما تقول يا فلان أو ما تقولون في كذا وكذا، حتى يفتح لهم أبواب السؤال عن المسائل العلمية المفيدة، لأن بعض الناس قد يهاب الموقف ولا يسأل، فإذا انفتح باب السؤال حصل خير كثير. وكثيرا ما تكون الأسئلة والأجوبة أفيد من موعظة تلقى هكذا. وإذا حضر المجلس فإنه إذا دخل لا يمر على الناس يسلم عليهم من أول ما يدخل ويصافحهم، فإن هذا ليس من السنة، لم يكن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه فيما نعلم أنهم إذا دخلوا المجالس شرعوا في المصافحة من أول ما يدخلون إلى آخر، بل كان عادتهم أنهم إذا دخلوا سلموا وجلسوا حيث ينتهي بهم المجلس. وهذا الذي يفعله بعض الناس اليوم فيه إحراج على الجالسين، لأنه ربما يلجئهم إلى أن يقوم، وبعضهم قد يكون يتعب في القيام، ثم إن الداخلين يتراسلون، إذا جلس واحد دخل الثاني فيبقى المجلس قيام وقعود. ولو أن المسألة فيها سنة لكانت على العين والرأس وليس لنا بد منها، لكنها مسألة محدثة. جلسنا مع علمائنا السابقين، يدخل الناس ويسلم الرجل سلام عليكم ويجلس حيث ينتهي به المجلس، ولا يحوج الناس إلى أنهم يقومون أو يصافح الناس واحدا واحدا، لكنها حدثت بناء على فهم خاطئ. هذا الفهم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الرجلين إذا التقيا فتصافحا فإن ذنوبهما تتحات كما تحات ورق الشجرة، لكن هذا في الملاقات، يلاقيك في السوق سلم عليه الصافح، أما في المجالس فلا. لكن لو قال قائل إذا كان في المجلس رجل له قيمته، إما عالم كبير أو أمير أو وزير أو شيخ كبير له حرمة، هل أعمد إليه وأصافحه وأقبل رأسه؟ نقول نعم، هذا لا بأس، احتراما لهذا الشخص المعين. لكن كونك تبدأ تمر بهم واحدا واحدا هذا ليس من السنة. ومن زعم أنه من السنة فليأتنا بدليل، فإنا لهم منقادون ولهم متبعون إن شاء الله. أما شيء لم يفعله الرسول ولا الصحابة ونفعله نحن على أنه من السنة، هم لو كانوا يفعلونه لا على أنه سنة لقلنا هذا شيء عادة انتقل الناس من عادة إلى أخرى، لكنهم يعتقدون إن هذا هو السنة. ولا ينبغي أن نفهم السنة على خلاف ما كان عليه الصحابة. السنة ما كان عليه الصحابة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كذلك أيضا عندما يقدم الشاهي مثلا، يأتي الصاب، من أين يبدأ؟ يبدأ من آخر واحد من عند الباب لأنه اليمين، ولو كان أصغر القوم، ثم يمر به. هذا غلط، هذا ليس من السنة، بل خلاف السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقى أحدا قال كبر كبر، ابدأ بالأكبر، فيبدأ الإنسان بالأكبر ولو كان في على اليسار أو قدام أو على اليمين، يبدأ بالأكبر ثم بمن على يمين الصاب، لأنه إذا أعطى الفنجان الكبير من الذي يكون على يمين الصاب؟ عجيب، هو الذي على يسار الأول، هو الذي على يسار الأول. هذا أيضا مما فهم الناس خطأ، إذا صب للكبير راح على يسار، هذا مو صحيح. ابدأ بالأيمن، من الأيمن على بالنسبة للصاب؟ الذي على يسار الأول. أما إذا كان الإنسان مثلا معه إناء وهو بين اثنين، فهنا يبدأ باليمين ولو كان هو الأصغر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ باليمين، فمرة شرب وعلى يمينه غلام وعلى يساره الأشياخ، فأعطاه الذي على يمينه وهو صغير، ومرة شرب وعلى يساره أعرابي وعلى يمينه أعرابي وعلى يساره أبو بكر، أشرف الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر أمامه. لما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الشرب أراد أن يناوله من على يمينه، من هو؟ أعرابي بدو. فقال عمر بصوت: هذا أبو بكر على يمينك يا رسول، على يسارك يا رسول الله. يريد أن ينبه الرسول يعطيها أبو بكر لأنه أشرف من الأعراب. فقال: الأيمن فالأيمن، أعطاه الأعراب لأنه على يمينه. وهذا فيما إذا كان إنسان جالسا يعطي على اليمين، مثلا لو كنت بس أبصب قهوة أو شاهي وأنا بين اثنين، من أبدأ؟ باليمين ولو كان الصغير. لكن دخلت ومعي الإبريق أو الدلة أبصب للحاضرين، بمن أبدأ؟ بالأكبر، أبدأ بالأكبر. ولهذا يا أخواننا يجب أن نفهم السنة على ما جاءت به. نحن نشكر الله عز وجل على حب الناس للسنة واتباعها، ونرى أن هذا خير من الجهالة لا شك، لكن المهم أن نفهم السنة على ما جاءت به. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رجلين وبيده سواك، فناوله الأصغر، فقيل له كبر كبر، فأخذه من الأصغر وأعطاه الكبير. لماذا؟ هذا في البخاري الحديث صحيح. لماذا؟ لأنه ما في يمين ويسار، كلهم بين يديه، كلهم بين يديه. فأعطاه الأكبر بعد أن أعطاه الصغير، أخذه منه وأعطاه الأكبر. فافهموا السنة بارك الله فيكم، افهموها وانشروها، لا ينتشر بينكم شيء ليس من السنة معتقدين أنه سنة، لأن هذا خطير جدا. ففهم السنة على ما جاءت به وتطبيقها هذا هو المشروع. أما أن نأخذ هكذا بفهم خاطئ فلا. وأنا كما قلت لكم صاحبنا الأشياخ العلماء الكبار ما كان الواحد إذا دخل يصافح كل إنسان، ولا كان الصاب يبدأ باليمين ولو كان أصغر القوم، حتى جاء من فهم السنة على خلاف ما هي فصار يفعل ما سمعته. طيب إذا دخلت أنا وأريد أن أسلم ماذا أقول؟ أقول السلام عليكم، أين أجلس؟ حيث ينتهي بالمجلس ولو في آخر واحد، إلا إذا قام أحد وقال تفضل في مكان، أو كان هناك مكان ما في أحد قد أخلوه لي مثلا أتقدم إليه. والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأدب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الكلام على بقية حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بيان حق المسلم على أخيه، الحق الثالث قال: إذا استنصحك فانصحه. إذا استنصحك يعني طلب النصيحة بأن يشاورك في شيء، معاملة أو عمل أو أي شيء آخر، فالواجب عليك أن تنصحه، أي تدله على خير ما تراه، تجتهد، إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر، لكن لا تدله على شيء وأنت تعلم أن خلافه خير منه، فإن فعلت فأنت خائن، لكن دله على ما هو أنفع. والنصيحة هي الدين، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاث مرات. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، خمسة. وقوله: إذا استنصحك فانصح. الاستنصاح ثلاث أقسام: قسم يصرح يأتي إليك في بيتك في المسجد فيشاورك، يقول مثلا: إن فلان خطب بنتي فماذا ترى فيه؟ الواجب أن تخبره النصيحة حتى لو كان الخاطب أباك أو ابنك أو أخاك أو عمك، أخبر بالنصيحة. كذلك آخر جاء يشاورك يستنصحك: ما تقول في بنت فلان؟ هل أخطبها أو لا؟ يجب أن تخبر بالحق النصيحة، ولا تكتم شيئا، لا تقول هذا قريب أو هذه قريبة أو ما أشبه ذلك. وهذا واضح. جاء إنسان يشاورك يقول: ما ترى؟ هل أبيع بيتي لأنه سيم سومة رفيعة عالية؟ يجب أن تنصحه. إن كان الخير في بيعه تقول: بيعه، هذه غبطة، انتهز الفرصة. إن كان الخير لا بيعه قل له: لا تبيعه. فإذا علمت أنه رجل إذا باع بيته وأخذ الدراهم فرقها يمينا وشمالا ولم ينتفع بها فقل له: لا تبيع البيت. وإذا رأيت أن الثمن صار فيه غبطة وأن الرجل عاقل يحسن التصرف ويقول أبيع وأشتري بنصف الثمن، فقل له بيع. على كل حال يرجع هذا إلى كل قضية بعينها. هذه واحدة. الثانية يأتي إليك ويقول مثلا فلان خطب بنتي، أو أنا أريد أن أخطب من آل فلان، ولكن لا يقول ماذا ترى، بس يخبرك خبر. هذا استنصاح، وإن كان لم يصرح، لكن لولا أنه يريد أن يعرف ما عندك من الرأي ما أخبرك. أيضا يجب أن تبين له النصيحة. الثالث، رجل عرفت أنه سيعامل شخصا، وأن تعرف أن هذا الشخص خداع مكار ذو حيل لا ينبغي لأحد أن يعامله، فهنا نقول يجب عليك أن تذهب إليه وإن لم يأتي إليك، وتخبره بالواقع. تقول بلغني عنك أنك تريد تعامل فلان، ترى ما يصلح. أو إنسان أراد أن يخطب من قوم، وأن تعرف حال هؤلاء القوم أنهم فسقة، وأنهم لم يربوا أبناءهم ولا بناتهم على الخير، وهذا الذي سمعت أنه يخطب منهم رجل مستقيم وحبيب، فهنا يجب عليك أن تذهب إليه وتخبره. أو كنت تعلم عن عيب في الأنثى التي يريد أن يخطب، أيضا تعلم. فهذه ثلاثة أقسام: الأول استنصحك صراحة، والثانية استنصحك تعريضا، والثالث من حق المسلم على أخيه إذا علم أنه سيقع في شيء يضره أن يخبره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله موفق. في سياق الأحاديث في باب الأدب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. في بقية حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حقوق المسلم على أخيه، قال: إذا عطس فحمد الله فشمت. العطاس نعمة من الله عز وجل، وهو عبارة عن هواء وريح يتخلل البدن إلى الدماغ ثم يخرج من الأنف، ولو بقي في الجسد مع وجود أسبابه لأضر بالجسد، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل له منافذ يخرج منها حتى يسلم الدماغ من غوائل هذا الهواء. فإذا عطس الإنسان فإنه يجد خفة من العطاس ونشاطا، فهو نعمة من الله عز وجل. فشرع للإنسان إذا عطس أن يحمد الله، يقول: الحمد لله، لأن هذه نعمة، نعمة عظيمة لو احتبست في الإنسان لأضرت. فإذا قال الحمد لله قال له صاحبه الذي يسمعه: يرحمك الله. وانظر إلى هذه النعمة، لما كانت نعمة ليست دائمة كان مشروعا لنا إذا سمعنا أحدا يحمد الله عليها أن نقول: يرحمك الله. لكن في الأكل، الأكل إذا قال الآكل بعد انتهائه الحمد لله ما نقول: لا يرحمك الله، لأن ذلك لم يرد. وإن كان هو يشكر على حمد الله إذا انتهى من أكله أو شربه، لكنه لا يشمت، إنما يشمت العاطس، لأنها نعمة ليست متكررة دائما. فيقول صاحبه: يرحمك الله، فيقول له: يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم يعني يدلكم على الخير ويوفقكم له، ويصلح بالكم يعني يصلح حالكم. التشميت أكثر أهل العلم على أنه سنة، يعني قول الإنسان العاطس إذا حمد يرحمك الله أكثر العلماء على أنه سنة، ولكن القول الراجح أنه واجب، واجب أن يقال لمن قال الحمد لله إذا عطس أن يقال له يرحمك الله. وهل هو واجب كفاية إذا قاله واحد من الحاضرين كفى، أو يجب على كل واحد؟ هذا أيضا في خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه إذا قال واحد من السامعين يرحمك الله كفى، ومنهم من قال لا بد أن يقوله كل من سمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. وهذا أقرب إلى الصواب، أن كل من سمع العاطس فإنه يقول يرحمك الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا عطس ثانية قال يرحمك الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا عطس ثالثة قال وحمد الله قال يرحمك الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا عطس الرابعة وهو يشمت في كل الثلاث السابقة فإنه يقول عافاك الله، عافاك الله، إنك مسكون، فيدعو له بالعافية ويخبره ما السبب أنه لم يقل يرحمك الله، فيقول إنك مسكوم، يعني فاطلب الدواء إن كان هناك دواء. وهذا أعني تشميت العاطس إذا حمد مما يوجب المودة والإلفة بين الناس والروابط بين المسلمين. وكل الدين الإسلامي ولله الحمد كله يدعو إلى الإلفة والارتباط بين المسلمين والمحبة وعدم التفرق، والله موفق أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأدب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول هذا الحديث، حديث أبي هريرة في حق المسلم على أخيه. انتهينا إلى قوله إذا عطس فحمد الله فشمت، قال وإذا مرض فعد. والمرض قسمان: قسم لا يحتاج إلى عيادة وهو الذي لا يقطع صاحبه عن الخروج من البيت، كالزكام اليسير ووجع الضرس اليسير ووجع العين والرجل أو اليد الذي لا يحبسه عن الخروج، هذا لا حاجة إلى عيادته لأنه يشاهده الناس، وربما تكون عيادته فيها مضرة حيث يتخيل أنه مريض بمرض شديد. والإنسان إذا خيل له المرض مرض، فإن كثيرا من الناس ولا سيما في عصرنا هذا يتوهمون أمراضا ويتخيلونها لا حقيقة لها، لكن مع كثرة التخيل تنعقد في أدمغتهم كأنها حقيقة. أما المرض الثاني، النوع الثاني من المرض، فهو الذي يحبس صاحبه عن الخروج من البيت، فهذا يعاد، ولكن متى يعاد وكيف يعاد وهل يبقى الإنسان عنده كثيرا أو لا يبقى، هذا له أحوال. العيادة أحسن ما تكون في الوقت الذي يسمح فيه المريض بالعيادة، بأن يكون له وقت محدد يعوده الناس صباحا أو مساء. وليس من الحكمة أنه متى طرى عليك ذهبت تقرع عليه الباب وتقول أبدخل أتشافى لك، هذا غلط، لأنك قد تأتي في وقت حرج. لكن إذا كان قد عين وقتا معينا بعد العصر، بعد المغرب، بعد الفجر، فعد. هذا إذا حدد. أما إذا لم يحدد فأنت انظر إلى الأوقات التي تكون أرفق به فعد. ثانيا ثم العيادة ينبغي إذا دخلت على المريض أن تقول لا بأس طهور إن شاء الله، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل، وتضع يدك على جبهته أو على رأسه تؤنسه ويستريح ويطمئن، وقل له مثلا أنت في خير، أنت في عافية وما أشبه ذلك، تنفس له في أجله. لا تقول والله اليوم أنت اليوم أشد من أمس، وكل ما جيت قلت اليوم أشد من أمس، هذا يدخل عليه الموت، لكن افسح له في أجله وقل أنت الآن بخير والحمد لله، حتى وإن كنت لم ترى منه شفاء هو في خير، المؤمن في خير على كل حال. كذلك لا تكثر عليه الكلام إلا إذا رأيت أنه يتطلب ذلك ويفرح به، وإلا لا تكثر عليه الكلام، لأن حالة المريض ضيق النفس ضيق الصدر، لا يحب أن يكثر الإنسان عليه من الكلام ما لم تعرف أنه منبسط إليك وأنه يحب أن تحدثه. أيضا لا تطيل المقام عنده إلا إذا رأيت أنه يحب أن تبقى عنده، وإلا فيكفي أن تقول كيف حالك وأنت اليوم طيب ولا بأس طهور إن شاء الله وما أشبه ذلك، ثم تقوم. فإذا أردت أن تقوم ورأيت أنه يحب أن تبقى عنده ابقى عنده طيب خاطره، لأن هذا إحسان إليه، والله تعالى يحب المحسنين. أيضا إذا عدت وكنت طالب علم اسأله، قل كيف تصلي، كيف تتوضأ، لأنه ربما يترك شيئا واجبا عليه وهو لا يدري، وربما يفعل شيئا لا يجوز. عاد أحد الناس مريضا وقال له كيف أنت، كيف حالك، كيف صلاتك، والله الحمد لله على كل حال، أنا لي 15 يوم أجمع وأقصر، أجمع وأقصر. الجمع يجوز إذا كان أرفق بالمريض نقول اجمع، لكن القصر لا يجوز لأنه في بلده. أما نعم لو كان في غير بلده مثل أن ذهب إلى مستشفى في بلد آخر يعالج فيه فله القصر والجمع، أما في بلده فلا. فمثل هذه قد تخفى على بعض الناس، لأن بعض الناس يظن أنه متى جاز الجمع جاز القصر، وهذا غلط مو صحيح، لا تلازم بينهما. كذلك إذا عدت فقل له الحمد لله على كل حال، أنت الآن متفرغ تستطيع أن تكثر من القرآن من الذكر والتسبيح والتهليل حتى ينتبه ويستيقظ ويكثر من هذه الأعمال، وربما يختم له بخير وتكون أنت السبب، ذكره هذا الشيء. كذلك إذا عدته وكنت تعرف أن الرجل له معاملة مع الناس، أخذ وإعطاء، قرض واستقراض، استئجار وتأجير وما أشبه ذلك، تقول له يا فلان عساك حافظ نفسك مقيد كل شيء اللي لك واللي عليك، لأن هذا أضبط، ولا تقول لأني أخشى أن تموت يصير مشاكل، لأن هذا أضبط، تذكره هذا الشيء، لأنه ربما مع المرض ينسى أو يتهاون، فإذا ذكرته فتحت عليه باب خير. وإذا كنت إنسانا معروف الخط موثوقا بخطك، كل إذا تحب أني أكتب لك ما ترى أنه لا بد من ذكره فأنا على أتم استعداد، وما أشبه ذلك تخل عليه السرور. فإذا قال قائل إذا كان الرجل المريض فاسقا معروفا بالفجور، يحلق اللحية ويشرب الدخان ويشرب الخمر ويزني ويلوط، هل يعاد؟ الجواب نعم يعاد، هذا ربما يكون أحق بالعيادة ممن هو مستقيم، لأن هذا المسكين مريض مرضين، مرض جسمي ومرض قلبي عده وأوصه وخوف من الله وقل يا فلان ما تدري ربما يفجأك الموت وأنت لم تتب إلى الله وتذكر التوبة فلعله يتوب. لا تقول هذا ما في خير، هذا فاسق، هذا طيب هو فاسق لكنه ما دامت الروح ما خرجت كل شيء ممكن. طيب فإن كان كافرا تعرف أنه كافر، إما يهودي أو نصراني أو بوذي أو أي إنسان ليس على دين، تعوده أو لا هذا في التفصيل. إن كنت ترجو إسلامه فعد واعرض عليه الإسلام، وإن كنت لا ترجو إسلامه فلا تعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا شاب يهودي في المدينة، المدينة كان فيها يهود حين موت الرسول عليه الصلاة والسلام وحين حياته، عاده وعرض عليه الإسلام، قال له أسلم، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان هذا الغلام في سياق الموت يعني في آخر حياته، فنظر إلى أبوه يهودي، نظر إلى أبيه يعني كأنه يستشيره، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم يهودي ويقول لابنه أسلم، وهو ذاك الساعة ما أسلم، عاد ما ندري أسلم بعد أو لا، المهم أنه قال أطع أبا القاسم، فشهد شهادة الحق، شهد شهادة الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن أنقذ هذا اليهودي من النار بسبب تذكيره إياه. وهذا هو النصح الحقيقي لبني الإنسان. كثير من إخوتنا الدعاة إذا رأى الفسقة يدعو عليهم والعياذ بالله، وإذا نصحهم كأنما ينتقد عليهم، وهذا لا شك أنه غلط. أنت إذا رأيت الفسقة أدعو الله لهم بالهداية، وإذا نصحتهم أقصد بذلك إنقاذهم مما هم عليه، أقصد الخير لهم، لا تجعل نصيحتك كأنك تنتقد، ما تدري ربما يزيغ الله قلبك والعياذ بالله وتصير مثله أو أخبث منه. المهم أن عيادة الكافر فيها تفصيل: إن كنت ترجو أن يسلم فعد وادعه إلى الإسلام، وإن كنت لا ترجو فلا تعد. والله الموفق. وشهد أن لا إله إلا الله، وكانت آخر ما يقول كان من أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها من أهلها. إذا مات فإنه يشخص بصر، وشخوص البصر لأنه يرى روحه خرجت من جسده فيراها، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مات فإن بصره يتبع روحه يشاهدها خرجت من جسده، فيغمض عينيه ويلين مفاصله، وتلين مفاصل أن يرد ذراعه إلى عضده وعضده إلى جنبه ثم يمدهما، ويرد ساقه إلى فخذه وفخذه إلى بطنه ثم يردهما، لأنها إذا لانت سهل تغسيله، فإذا لم تلين بقيت صعبة شديدة. يلين المفاصل ثم يحضر الغاسل والكفن ويجهز كما جاء في الكتاب والسنة، كما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يبقى إلا الدفن، الدفن الذي هو مصداق قول الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذا مات وكفن وغسل وكفن فإن من حقه على أخيه أن يتبعه وأفضل ما يكون أن يتبعه من بيته حتى يصلى عليه ثم يدفن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. أجر كبير عظيم. لما حدث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ثم بعد ذلك ما رؤيت جنازة علم بها إلا وهو معها رضي الله عنه، ابتغاء لهذا الأجر العظيم. وينبغي لمن اتبع الجنازة أن يكون صامتا خاشعا متفكرا في مآله، وأنه لا بد أن يمدد على هذا النعش كما مدد هذا الرجل، فليتذكر حاله إذا كان محمولا كما حمل هذا، وليتعظ وليعتبر وليعلم أن هذا ليس ببعيد، ما هو إلا أن تخرج روحه من جسده ثم يحمل إلى قبره. ولهذا قال العلماء: لا ينبغي للإنسان أن يضحك متبع الجنازة، ولا أن يتحدث في أمر من أمور الدنيا، بل يكون خاشعا متعظا مفكرا في مآله. وإذا كان يتبعها فالأفضل إذا كان ماشيا أن يكون أمام الجنازة، وإن كان راكبا فليكن خلفها، هكذا قال العلماء، لأن الراكب فيما سبق إذا كان خلفها كان أهون لمشجعيها، لكن في الوقت الحاضر الراكب يركب على السيارة، فالأفضل أن يكون أمامها، لأنه إذا كان خلفها أشغل الناس. فإن بعض السائقين نسأل الله لنا ولهم الهداية إذا كانوا خلف الجنازة صاروا ينبهون بالبوري أو بشفط السيارة حتى يكون لها صوت فيشغلون الناس، اللهم إلا إذا كانوا بعيدا فلا بأس أن يكونوا خلفه. ثم إنه إذا وصل إلى المقبرة ونزلت، إن كان اللحد قد انتهى فليبادر بدفنها ولا تؤخر، لأن الميتة الصالحة جعل الله وإياكم منهم إذا حملت تقول: قدموني قدموني، يعني أسرعوا بي. وإذا كانت والعياذ بالله سيئة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابه. فأمر بالإسراع. وهذا خلاف ما يعمله بعض الناس اليوم، نسأل الله لنا ولهم الهداية، يجنون على الميت ويسيئون إليه، تجد يموت اليوم ويبقونه يوما لأجل أن يحضر قريب له في أقصى البلاد، وهذا جناية على الميت ومعصية للرسول عليه الصلاة والسلام. الميت إذا كان صالحا يحب أن يدفن حتى يدرك النعيم في قبره، لماذا تحجز عن هذا النعيم؟ من أجل أن يأتي قريبه، قريبه إذا جاء يذهب ويخرج إلى قبره ويصلي عليه في القبر. لكن أصبح الناس يتلاعبون في هذا الأمر، وكأن الجنازة شاة ماتت يريدون أن يلقوها في البر. والواجب مراعاة الميت قبل كل شيء. وفي الحديث وإن كان ضعيفا: لا ينبغي لجيفة مسلم أن يحبس بين ظهراني أهله. فالإسراع هو السنة، وهو من حق الميت علينا. نعم، لو فرض أنه توفي في شدة الحر وأنه يشق على المشيعين أن يخرجوا، مثل أن يكون يموت الضحى ولو ذهبوا به إلى المقبرة وقت الظهر لشق على الناس، يؤخر العصر لا بأس، هذا شيء لحاجة أو ضرورة، أو كان هناك مطر يشق على الناس فيؤخر حتى يهدأ المطر ثم يدفن. وأما التأخير من أجل أن يأتي ابن عمه أو ابن خاله أو ابنه أو أخوه فهذا غلط. اللهم إلا كان ساعة أو ساعتين، أما يبقى يومين ثلاثة. ولا يشكل عليكم أن الصحابة رضي الله عنهم أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مات يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. هذا لا يشكل، لأن الصحابة رضي الله عنهم أحبوا أن لا يدفن قائدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بعد وجود خليفة الله، وأمر الخلافة تأخر. لما بويع لأبي بكر بالخلافة رضي الله عنه دفنوا حتى لا تبقى الأرض خالية من إمام، فلا حجة فيه للتأخير. ثم إن الإنسان إذا دفن الميت ينبغي أن يقف على القبر تجاه وجه الميت ويقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ومن يتولى دفنه يتولى دفنه وصيه إن كان قد أوصى وقال يدفنني فلان، فهو الذي يتولاه. فإن لم يوصي فأي إنسان يدفنه يحصل به المقصود. وقد دفنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها أبوها وزوجها عثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا يا رسول الله. قال انزل في قبره، فنزل أبو طلحة وتولى دفن المرأة وهو ليس محرما لها، لأنه لا يشترط أن يكون محرما. وإذا انتهى من دفن الميت والدعاء له انصرف، ولا حاجة أن يبقى، وليس من السنة أن يبقى، ولا حاجة أن يبقى، وليس من السنة أن يبقى. هذا إذا وصل إلى المقبرة وقد تأهب الناس في حفر اللحد. أما إذا كانوا لم يتأهبوا فإنهم يجلسون حتى يتم تجهيز اللحد، وفي هذه الحال يجلسون خاشعين، لا يتحدثون في أمر الدنيا ولا يضحكون، لأن المقام مقام هيبة وعظمة. وإذا حصل أن أحدا يذكرهم وهم جلوس كتذكيرنا هذا بدون أن يقوم ويخطب فهذا حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حين انتهى إلى القبر ولما يلحد جلس وحوله أصحابه وجعل يحدثهم عن حال الإنسان عند الموت وبعد الموت. وأما أن يقوم خطيبا في الناس فهذا لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم، فليس من المشروع. ومواضع الخطب المنابر والمساجد لا المقابر. لكن كما قلنا إذا وصل إلى المقبرة واللحد لم يكمل وجلس أصحابه فحسن أن يذكرهم بحال الإنسان عند الموت وما يؤول إليه. أما التعزية بالميت ففيها أجر عظيم. إذا رأيت الإنسان قد أصيب وحزن تكدر فذكره، قل له يا أخي هذا لله عز وجل، أنت والميت لله، ولله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وهذه حال الدنيا. وذكره بما يلين قلبه. وأما ما يفعله الناس اليوم من المصافحة والتقبيل فلا أصل له. هل جاء من سفر حتى تصافحه وتقبله؟ ربما كنت رأيته عدة مرات قبل أن يدفن الميت، فمن أين جاءنا هذا؟ لا أصل له، ولا وجه للتقبيل، ولا وجه للمصافحة. اللهم إلا إذا كنت لم تلاقه من قبل ولاقيته فصافح، وأما التقبيل فلا وجه له. ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن ينبه الناس على هذا الشيء، لأن الناس إذا تركوا تطورت المسألة، وربما يحصل شيء ظاهر التحريم. الآن بدأ الناس هنا، بدأوا إذا انتهت الجنازة صفوا، المصاب وغير المصاب، حتى له من أبعد الناس عنه ولم يصب ولم تناله مصيبته ولا اهتم به، يصفون ثم يمر الناس بهم واحدا واحدا سلام ومصافحة. قد يتكلمون بالموعظة وقد لا يتكلمون. من أين جاءنا؟ ما عهدنا هذا؟ كان الناس إذا دفن الميت انصرفوا، أو مثلا إذا وجدوا أحد الأقارب الخاصين بالميت عزوه بدون أن يصف الناس ويسلم بعضهم على بعض، هذا لا أصل له. فأخشى إن طالب الناس زمان أن تتطور المسألة ويحصل شيء لا ظاهر التحريم. نسأل الله تعالى أن يغفر لأمواتنا، وأن يهدي أحياءنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. لا، ما هو صحيح. الذين يقولون ذهب إلى مثواه الأخير، لو أنهم يعتقدون مدلول هذا الكلام لكفروا، لأنهم إذا جعلوا مثواه الأخير هو القبر فمضمونه أنه لا يبعث، إن هذا آخر شيء. والمسألة خطيرة هذه. والذين تلقوها من الناس الظاهر هم تلقوها من الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث، وإلا فالمؤمن يعلم أن القبر مهمة أخير. القبر زيارة، مثل ما أنت في الدنيا وتفارقها تكون في القبر وتفارقه. سمع أعرابي بدوي، سمع قارئا يقرأ قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال الأعرابي والله ما الزائر بمقيم. يعني ذكى الزائر، هل هو يقيم ولا لا؟ يزور ويمشي. قال الأعرابي والله ما الزائر بمقيم، يعني أن القبر ممر كما أن الدنيا ممر. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقول في من مات إنه ذهب إلى مثواه الأخير، ولولا أني أعلم أن المسلمين والحمد لله يؤمنون بالبعث لقلنا هذه كلمة كفر، كيف المثوى الأخير؟ قال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. أمر الله نبيه أن يقسم بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأدب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في باب الأدب من كتاب من الكتاب الجامع، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا من الآداب الشرعية التي فيها راحة العبد وطمأنينته وقناعته،